بعض الأولاد يبكرون يوم الجمعة أولاد أناس أكبر منهم ويقيمونهم ويجلسون مكانهم ويستكون بقول يا منكم كل الأحلام واللغة. هذا يقول بعض العلم أن الأولى بهم الرجال، ولكن هذا في غرض الأولى أن إذا تقدم أن يطاع سبق ويطاع الأول ويطاع الثاني فلا يطيع من يعني سبق لا يستطيع يروه صلاة فلا يطاع أيضا في صلاة كثيرة فلا يطاع ذلك. لكن لو اجتمع الناس يعني مجتمعين بسبب ثم الاجتماع سوف الى الاول ثم السجان الثاني ثم الانسان بعد صادف ذلك وهم يتبعون. اما الاخر المصطفون والجالون والصفرون لان كان في البعض يعلم عنهم فلا يخفى هذا لانه مخالف للقواعد لا يوجد معروف وسلاح لنا بشيء هو حقه ولان هذا في تنبيه لهم من المسابقه.